يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتته سنة الفجر فهل يصليها بعد الفرض مباشرة أم بعد الإشراق؟ يخير بينهما، وكون بعد الإشراق أفضل، لكن الخشي أنه يشتغل أو ينساها فيبادر بها ويصليها بعد الفريضة. نعم.